شيخ ناصر بعلق شوي انا. تفضل شيخ. انا قبل يمكن اكثر من 12 سنه او 15 سنه او قريبا منها كان في دوره مثل هذه الدوره في مكه، ودعيت لإلقاء كلمة على الطلبة الموجودين في هذه الدورة، وهذه الدورة مكثفة، يعني الطلبة بعد الفجر حفظ، وبعد الظهر حفظ، وبعد العصر حفظ، وبعد المغرب حفظ، وعقب العشاء الواحد يلا يشوف دربة عشان ينام. ما فيها كثير من الترفيه لهم، أحيانا الجمعة أظن يطلعونهم أو شيء يلعبون كورة أو كذا. الشاهد أن فيها يعني نوع من الجدية القوية جدا. جيتهم في فندق وألقيت عليهم كلمة عن القرآن وحمستهم شوي وكذا، وطلعت فلحقني واحد منهم ثاني متوسط وسلم عليه واستأذن من الأستاذ، قال بسأل الشيخ، وطلع يمشي معاي في الشارع. قال يا شيخ أنا أبوي جابني غصب لهذه الدورة عشان أحفظ القرآن شهرين، هي كده دورة مكثفة لمدة شهرين في الصيف، وأنا ابن فلان الفلاني، وإذا أبوه رجل ملياردير ما شاء الله، يعني لو قلت اسمه لعرفه الناس الآن، أبوه يعني ما شاء الله أتاه الله من الدنيا شيئا عظيما، وعيال عمي اللي في باريس واللي في مدري وين واللي كل واحد في مكان يتمشون موسعين صدورهم، وأنا هنا في هالحر، وحفظ بعد الفجر، وحفظ بعد الظهر، وحفظ بعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وحتى جوالي ماخذينه مني ما يعطوني إياه إلا وقت معين أكلم أهلي. يا شيخ أنا أريدك بعطيك رقم أبوي تتصل به تقول له يرضى أني أطلع بس. ثاني متوسط كان عمره 15-14. صحيح صراحة خجلت أني أقول له أعطني رقم والدك أكلمه أقول طلع ولدك من التحفيظ الآن أنا جاي أشجعكم يا ابني، صاحب أقول له بقى لله، وبكى بين يدي. خجلت بصراحة، فقلت أبد يا ولدي وإن شاء الله أنك أنت رجال وأنت بطل، وإن شاء الله أنك من الحفاظ، وإن شاء الله أبوك لا يريد بك إلا الخير، وأنت خير من غيرك. عطيته من هالكلام وهو يمسح دموعه ومضى راجعا، ومضى يمكن 10 سنوات أو 12 سنة أو أكثر. فذهبت إلى إحدى المناطق لإلقاء محاضرة، ولما دخلت لإلقاء المحاضرة لصلاة المغرب، وإذا يدخل علينا الإمام شاب وجهه يشع نورا ولابس هالبشت، سلم عليه وحب راسي وتقدم وصلى بنا، وبعد الصلاة سلم علي قال تدري من أنا؟ قلت قال أنا رئيس المحكمة الله. في هذه المدينة وهذه كذا، وأنا فلان الذي قابلتك في تلك الدورة قبل سنوات. سبحان الله، أبشرك إني أتقنت القرآن وحفظت الصحيحين الله، ودخلت كلية شريعة وتخرجت قاضيا، وأنا الآن رئيس المحكمة. هذه الثمرة الحقيقية. قلت عيال عمك شخبارهم اللي تقول هذا في باريس وهذا؟ قال يا شيخ الحمد لله الذي يعني رفعني وكذا، والآن أبي يفخر بي كل أسرتي، ما يسموني إلا الشيخ فلان الشيخ فلان. سبحان الله. يقولوا عيال عمي يعني شباب طيبين، يقول لكن عادي، لكن إذا دخلت المجلس أنا قدموني في الصدر بحكم أن إمام ورئيس محكمة وحافظ للصحيحين والقرآن، فأنا أقول سبحان الله، يعني إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما. سبحان الله. فعلا. نعم.